وأخونا صلاح كنتوش من إخواننا الأفاضل الذين نعرفهم بكتاباتهم ونفعهم لإخوانهم بتدريسهم، وله كتب في الأصول ومنها المسائل العقدية عند الأصوليين. أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه. وسمعنا أيضا من الأخبار السارة أنه سينتقل إلى مركز السنة في عتق لإفادة إخوانه، ونرجو أن يكون هذا الكلام صحيحا إن شاء الله لمعاونة أخينا الشيخ حسين أبو الحسين حسن عليوه.